لا ينبغي للمسلم أن يستشعر شيئا من اليأس أو القنوط مع تتابع هذه المظالم وهذه السخريات وهذا الاستهزاء في مختلف وسائل الإعلام، وسائل التواصل الاجتماعي، السخرية من الدين والمتدينين، السخرية من الصلاح ومن الصالحين، إطلاق النكات والصور الساخرة والمستهزئة. أعلم أن هذا يحزن قلوب المؤمنين، أعلم أن هذا يؤلمهم ويوجعهم، لكن الله جل وعلا عندما يسلي نبيه بقوله ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، إنما هي تسلية أيضا لكل من سار على دربهم واقتفى آثارهم من ورثتهم من بعدهم، ممن يقومون في الناس مقامهم، ممن يأمرون بالقسط من الناس. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. هل تنسى ذاكرة الأيام والليالي ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يصلي عند البيت وأصحاب له جلوس، وكان أبو جهل وأصحاب له جلوس، فقال بعضهم لبعض أيكم ينطلق فيجيء بسلى جزور بني فلان، المشيمة التي يكون فيها الولد، فيضعه على ظهر محمد إذا سجد، فانبعث أشقى القوم عقبة بن أبي معيط فجاء به، ثم تحين سجود النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه على ظهره بين كتفيه. هذه رواية ابن مسعود يقول وأنا أنظر لا أغني شيئا لو كان لي منعة، كنت أتمنى لو أن لي بقوة، لو أن لدي قوة أو منعة أو إمكانية الدفع عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض، يسخرون ويتمايلون ويستهزئون، حفلة ماجنة من السخرية والاستهزاء بخير من مشى على الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه، حتى جاءته فاطمة فطرحت هذا القدر عن ظهره، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه ثم قال اللهم عليك بقريش 3 مرات، فشق ذلك عليهم إذ دعا عليهم، وكانوا يرون أن الدعاء مستجاب عند البيت، كانوا يرون أن الدعاء، أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة. ثم سماهم اللهم عليك بأبي جهل، وعليك بعتبة ابن ربيعة، وشيبة ابن ربيعة، والوليد ابن عتبة، وأمية ابن خلف، وعقبة ابن أبي معيط. ثم يقول راوي الحديث ابن مسعود فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى يوم بدر، صرعى في القليب في البئر في قليب بدر، ماتوا جميعا على الكفر بالله عز وجل. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، فكروا في أنفسكم لقد خلت من قبلكم المثلات، انظروا ما أحل الله بالقرون الماضية الذين كذبوا رسله وعاندوا أنبياءه، ماذا أحل الله بهم من العذاب والنكال وسوء المآل، هذا في الدنيا ما عج لهم فضلا عما يدخ لهم عندما يبعثون يوم القيامة، إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهينا. لقد أخذهم الله بذنوبهم جميعا،

ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. ثم قال تعالى ليجمعنكم، هذه اللام يسميها النحاة الموطئة للقسم، أي أن الله أقسم أنه سيجمع عباده يوم القيامة. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، لا شك فيه عند عباده المؤمنين، لا شك في وقوعه في ذاته، وإن تشكك فيه الخراصون والمبطلون والكذابون والمفترون على الله الكذب. ثم قال تعالى الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. الخسران الحقيقي للنفس وللأهل إنما يكون يوم القيامة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. يوم تفرق بينهم الجنة والنار فراقا لا يلتقيان بعد، ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم يوم القيامة، فهذا هو الخسران الحقيقي والخسران المبين. الذين خسروا أنفسهم يوم القيامة فهم لا يؤمنون، لا يصدقون بالمعاد ولا يخافون شر ذلك اليوم. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. ثم قال تعالى وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. مرة أخرى تأكيد على ملك الله جل جلاله لكل شيء، كما تفرد بالخلق تفرد بالملك. نعم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الخلق كله لله والأمر كله لله، وما سكن في الليل والنهار كله لله جل جلاله وهو السميع. سمعه ليس كسمع المخلوقات، لا تختلط عليه الأصوات، لا تختلف عليه اللغات ولا اللهجات، لا يشغله صوت عن صوت ولا نداء عن نداء. تقول أمنا عائشة سبحان من وسع سمعه الأصوات. كانت في الحجرة والمرأة تحاول النبي صلى الله عليه وسلم، نعم تجادل رسول الله في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاورهما من فوق سبع سماوات. لم تسمعه أمنا عائشة وهي في نفس الغرفة التي لا تتجاوز سبعة أذرع في خمسة أذرع. يقف ملايين الناس في عرفات في لحظة واحدة، وكل منهم عنده أجندته الدعوية الخاصة، ويجأرون إلى الله وهم على صعيد عرفات، فلا يشغله دعاء عن دعاء ولا تختلط عليه أصواتهم ولا لغاتهم ولا لهجاتهم. سبحان من وسع سمعه الأصوات فهو السميع، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء جل جلاله. وهو العليم، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. تعلمون زمن سقوط يعني أوراق الشجر، زمن الفول، تسقط مليارات أوراق الأشجار عبر العالم، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير وهو السميع العليم. ثم يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل أغير الله أتخذ وليا؟ هذا الذي بيده الأمر كله والخلق كله والملك كله والأمر كله، السميع العليم الحكيم البصير الخبير قيام السماوات والأرضين، أغير الله أتخذ وليا؟ فاطر السماوات والأرض، أي منشئهما على غير مثال سابق. وقد قلنا إن الخلق قد ينسب إلى البشر بمعنى التحويل من صورة إلى صورة، لكن الخلق الذي تفرد الله جل جلاله به الإنشاء من عدم، الفطر الإنشاء من عدم، فاطر السماوات والأرض، وهو يطعم ولا يطعم جل جلاله. أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض؟ هذا قول الله تعالى: أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون؟ يعني لا أتخذ وليا إلا الله وحده جل جلاله، فهو خالق السماوات والأرض مبدعهما على غير مثال سابق، وهو يطعم ولا يطعم، أي وهو الرازق لخلقه من غير احتياج إليهم، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. في حديث أبي هريرة: دعا رجل من الأنصار من أهل قباء النبي صلى الله عليه وسلم على طعام، فانطلقنا معه، فلما طعم النبي صلى الله عليه وسلم وغسل يديه قال: الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، نعم، ومن علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا من الشراب وكسانا من العرق وكل بلاء حسن أبلانا، الحمد لله غير مودع ربي ولا مكفي ولا مكفور ولا مستغنى عنه، الحمد لله الذي أطعمنا من الطعام وسقانا من الشراب وكسانا من العرق وهدانا من الضلال وبصرنا من العمى وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا، الحمد لله رب العالمين. ثم قال تعالى: قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين، أول المسلمين من هذه الأمة، الذي جاء بالحق أول الناس أن يستقيم عليه وأن يؤمن به وأن يتبع. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، يوم القيامة، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. هذا كقول الله جل جلاله: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يكدح الناس في هذه الدنيا ما يكدحون، يحصلون من المناصب ما يحصلون، ويدركون من الدرجات ومتع الدنيا ما يدركون، لكنهم سيتركون ذلك كله وراء ظهورهم. وتركتم ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض. الفوز الحقيقي أن تزحزح عن النار وأن تدخل الجنة، وأن تدخل الجنة. العلم الحقيقي خشية الله عز وجل، كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلا. ثم قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. سبحانك ربي، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. نعم، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله. لا يسوق الخير إلا الله، لا يصرف السوء إلا الله، ما كان من نعمة فمن الله. إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. اعلم أن الأمة كل الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فقد رفعت الأقلام، فقد جفت الأقلام وطويت الصحف وفرغ ربك من عمله. ولهذا جاء في الصحيح: لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد عن الحظ والنصيب، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ونحن في دعاء القنوت: إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، إن العزة لله جميعا، فليسجد من شاء ويركع، وليجث الناس على أربع لإله من دون الله، إن المسلم يعرف حقا من يعبد الله. الله الله. سأنور بالصبر طريقي إن شاء الله، سأنور بالصبر طريقي إن شاء الله، وسأدهن بالصبر حروقي إن شاء الله، وسأخرج من تلك الدنيا رغم الدنيا عبدا لله إن شاء الله. إخوتي وأخواتي، نكتفي بهذا القدر في تعليقنا على هذه الآيات الكريمات، وحتى نلتقي بكم في الحلقة القادمة، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Thank you.